يبتلى المرء احيانا باناس يصلون بجانبه يصعب يعني ان يصافهم تماما. نعم. ان يكون يتاخر بقدر 5 أصابع في المصافه التامه. نعم. ويغلب على ظن الانسان ان هذا الشخص يكره ان تحركه. فالانسان يعني يحركه ولو حصل ما حصل فمن يترك يعني لا يحركه. يعني إذا ابتعد عنه يجذبه. نعم وركه. وإذا رأى أنه تكرها فإذا سلم يقول هذا من تمام الصلاة، تمام صلاتي وصلاتك. الكلام الآن على مسألة المصافة. المصافة هذا الذي يخل بالمصافة ضرره عليك وعليه، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة للجميع. لكن شارب الدخان حالق اللحية مسبل للثوب هذا ضرره على نفسه. إذا قمنا مرة ثانية إذا هو مبتعد. نعم. إيش؟ كل ركعة يبتعد ويتقدم ويتأخر. وهذا كثير من الناس. إذا خفت أن تبطل صلاتك بكثرة الحركة فدع. أما ما دام الأمر يمكن أن تكون حركة يسيرة